قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. لما بدأت شعيرة صلاة الجمعة وبدأ الناس يجتمعون من خارج المدينة ليصلوا الجمعة كل أسبوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أهل المهن يعملون في الصحراء وبعضهم في الرعي وبعضهم في الزراعة، وبعض الناس لم يكن يعني يتجهز للصلاة ويأخذ زينته، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة قبل أن يأتوا إلى الصلاة أن يغتسلوا، في حين في ذلك العصر في القرن السابع الميلادي لو تشوف أوروبا شنو كانت، شنو طهارتهم كانت، كيف كان بعض القساوسة يفتخر أنه مر عليه سنين رهبانيته ألا يمس ماء، شوف الرهبانية عنده ما يمس الماء إلا في شرب، سنوات على هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة في ذلك الزمن سنن الفطرة، حتى في الأشياء التي يخجل الإنسان يتكلم عنها لكن تسبب رائحة سيئة وربما قذارة في الجسم وربما أمراض، كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام. ديننا دين نظافة، ترى دين طهارة، حتى تقليم الأظافر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظافرك، كن نظيفا كن طاهرا. الطهور تعرف كم من الدين؟ الطهارة والنظافة. الطهور شطر الإيمان، الإيمان شطرين، شطر واحد الطهارة، طهارة القلب وطهارة البدن، بل إن الرائحة الطيبة كان يحبها صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم الطيب. شوف أول شيء حبه النبي في هذه الدنيا الرائحة الطيبة، ولما ضرب مثال الجليس الصالح شنو قال؟ قال كحامل المسك، هذا الجليس الصالح، لأن الرائحة الطيبة، لأن النظافة، لأن الشكل يعني النظيف الطاهر، حتى لما رأى رجلا ثائر شعر الرأس قال ألم يجد هذا ما يسكن به شعر رأسه، يعني ليش ما يمشط، ليش ما يرتجل، ليش ما يكرم شعره، ما يصير يطلع بهذا الشكل أمام الناس. شوف ديننا بعض الناس يقول إيش علاقته بهذه الأمور، لا لا، ديننا كامل، ديننا اهتم حتى بمكارم الأخلاق وهذه من أهمها الطهارة والنظافة. نظافة الأوطان على مدى الأزمان ترقى بها وتعلو مكانة الإنسان، ودونها يعاني مرارة الهوان تخلف العقول وعلة الأبدان. طبيعة الناس تحب الرائحة الجميلة العطرة وتنفر من الرائحة الخبيثة أو السيئة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب وكان يقبله، وكانت رائحته من أجمل الروائح صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر بن الخطاب لو كنت متجرا لتجرت بالطيب، فإن فاتني ربحه لم يفتني ريحه، إذا ما ربحت على الأقل شميت رائحة جميلة. استحب في الشريعة أيضا السواك، إيش معنى السواك؟ لأنه مطهرة، مطهرة للفم مرضاة للرب. ليش الأطباء اليوم يقولون احرص على تنظيف أسنانك بالفرشة والمعجون بعد كل وجبة، بعد كل شيء في الصباح قبل ما تنام؟ لهذا حثت الشريعة على السواك، يؤجر الإنسان حتى لو أخلص النية حتى في المعجون والفرشة العادية، والسواك أعظم. أول ما تستيقظ من نومك، لما تدخل البيت، مع كل وضوء، مع كل صلاة، ليكون الفم وهو المكان الذي تتجمع فيه أحيانا الروائح الكريهة، أحيانا بعض الأمراض، أحيانا بعض الميكروبات، بقايا الطعام. أحيانا الشريعة منذ 1400 سنة ويزيد كانت تهتم بهذا الجزء من الجسد اهتمام بليغ. إن الله يحب التوابين ويحب من؟ ويحب المتطهرين. الرائحة الجميلة، الطيب، الرائحة العطرة، نظافة الجسد، طهارته، طهارة الإنسان في بدنه ومكانه وملبسه، وهذه كلها مما أحبته الشريعة واستحسنته. فاحرص على هذه الأمور فإنها